السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. حياكم الله يا شيخ. الله يحفظك. الله يحفظكم. لعل القراءة اليوم مع أخونا حنيف شيخنا، إذا أذنتم بارك الله فيكم، إذا كان جاهز. تفضل شيخ حنيف. حياكم الله شيخنا. بسم الله، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. يقول الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يقول المؤلف رحمه الله: يحذر تعالى عباده المؤمنين من سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لكم في الباطن والظاهر، وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله. أقول بارك الله فيك. نعم شيخنا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا الصوت يقطع يا شيخنا. شيخنا نحن لا نسمع صوتكم الآن، يعني لو تعيدون بارك الله فيكم. ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهم يريدون من المؤمنين أن يكفروا عياذا بالله، وأن يسلكوا سبيلهم، وكل مبطل هكذا، كل مبطل يحب الناس من الناس أن يكونوا مثله في فساده وكذا، حتى لا يكون أفضل منه، وهم يعلمون حال المؤمنين. فهذه العداوة التي أخبرنا الله تعالى بها من أكثر من 1400 عام هي لا زالت موجودة، ولا يعني يتخلفون عن مثل هذه العداوة أبداً، فهي ملازمة لهم للمؤمنين دائما في كل عصر وفي كل مصر. وهذا لحسدهم، ولأنهم يعلمون أن ديننا هو الحق، وأن الدين عند الله الإسلام، فحسدون على ما أكرمنا الله به. وهذه العداوة التي أخبر الله تعالى بها كما قلنا هي موجودة، ولكن أمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر يذهب هذه يعني هذا المكر وهذا الكيد الذي يكيدون به، فإنهم يكيدون كيدا ويكيد الله بهم كيدا، ويمكرون ويمكر الله. لذلك قال: من بعد إيمان لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهم يعلمون الحق ويحيدون عنه، ولذلك غضب الله عليهم ولعنهم. وفي هذه الآيات تحريم الحسد، وأنها صفة من صفات أهل الكتاب الكفار. ومع ذلك أمرنا الله تعالى بالعفو والصفح لهؤلاء، نعفو عنهم ونصفح وإذا كان العفو والصفح أمرنا به مع الكفار فمن باب أولى أن نؤمر به مع المؤمنين فيما ظلمنا فيه، فلذلك تعفو وتصفح بين إخوانك ويكون قلبك سليما لإخوانك المؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى حتى يأتي أمر الله، يعني حتى يفرج الله سبحانه وتعالى ويؤدي شأنكم، وهذا قيل أن هذه منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخر الآيات. وعلى كل حال الأمر بالعفو والصفح كما ذكر شيخ الإسلام تيمية يكون في بعض الحالات، والقتال يكون في بعض الحالات، والصلح يكون في بعضها. فهذه يعني أحوال يعمل بآيات الصفح والعفو في بعض الأحوال، ويعمل بآيات القتال في بعض الأحوال. ثم بين سبحانه وتعالى أمرا مهما، يعني وسلاحا فتاكا بهؤلاء، وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا ما أمر الله به عند كيد ومكر الكافرين، لا كما يفعل الناس اليوم ينوحون كما ينوح أهل المصائب ويبكون على الإسلام كما ذكر شيخ الإسلام تيمية. بعض الناس إذا رأى يعني محنة للإسلام ناحى، وكما ينوح أهل المصائب، وإنما نحن مأمورون بالصبر الجميل عند عدم المقدرة على ظلم الظالمين، على دفع ظلم الظالمين. أمرنا أن نعفو وأن نصفح، أصفح الصفح الجميل، وأمرنا أيضا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، فالله يدفع عنا هذا، ولا يحتاج أن نكتب كتبا ولا أن نتكلم بكلام كثير في غزو الكفار لنا وأنهم يكيدون لنا، لأن هذا أمر مفروغ منه، لا بد أن نكون على حذر منهم دائما وأبدا، ولا نأمل هؤلاء الذين يعني كفروا بديننا بعد معرفته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول المؤلف ويأمر عباده المؤمنين بالصبح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبكم فيه، كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاع، فانزل الله فيهما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية من بعد ما تبين لكم الحق. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله تعالى قوله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، يعني ليس كل الأهل الكتاب، لكن كثير منهم على هذا الحال، وبعضهم ليس كذلك، يعني كما يقال يمشون على قاعدة لكم دينكم ولي دين. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله تعالى من بعد ما أضاء لكم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود،